ربهم منهم يا رب. لا اله الا الله. ربنا يجعلنا منهم لسيدنا رسول الله. امين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل جنات عدن يدخلون ومن صلح من جنات عدن يدخلونها ومن صلح. Oh! قلوبهم صدق الله.